السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا البث المبارك أن يجعله بثا مباركا ونخرج منه باستفادة كاملة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. أسأل الله الكريم بفضله وكرمه أن يمن علينا بحسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن الفهم عنك يا أرحم الراحمين، وارزقنا حسن الفهم عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا ربنا من عبادك السعداء، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم إنا مذنبون مقصرون، فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا بعفوك يا كريم، إنك نعم المولى ونعم النصير. إخواني أخواتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وأحسن حال وعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور، وأن يشرح صدورنا بفيض الإيمان به وجميل التوكل عليه يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تعالى نحن مع الحديث الرابع والجزء الثاني من الحديث الرابع الذي شرحنا فيه الجزء الأول، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء مع شرح الجزء الثاني من الحديث الرابع إن شاء الله تعالى. والحديث كما هو معلوم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه، ليجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤتى بالملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأن يكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة أو ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعين كويس يا جماعة؟ الصوت والأشياء كويسة؟ الإخوة على الفيسبوك ما فيش أي؟ هل الصوت والصورة كويسة عندكم؟ هل يا جماعة الصوت واضح؟ القناة موجود؟ الإخوة على القناة موجود ولا مش موجود؟ هل البث واضح يا جماعة؟ بس واضح يعني الصوت واضح وموجود. طيب نوكل على الله إن شاء الله، يعني نعيد مجملا مختصرا على ما قيل إن شاء الله تعالى. نحن الآن مع الجزء الثاني من الحديث الرابع إن شاء الله تعالى، الذي يعني يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية خطيرة لا بد لكل إنسان أن يعلم ماهيتها وحقيقتها وأن يفهمها حق الفهم حتى لا يسيء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأن يكتب 4 كلمات، 4 كلمات: عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. وبعد هذه وقفنا عند هذا الجزء، ثم بعد ذلك: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بداية بس احنا بنذكر أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا. فمن أسباب الخلق أن الله سبحانه وتعالى جعل خلقنا على مراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن كل شيء في الحياة يتم على مراحل، فالإنسان يكون بداية صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتحول ثم يموت ثم يبعث، هكذا هي الحياة. معنى ذلك يا جماعة حتى في الخلق أن الإنسان لا يكون مكتملا في خلقه مرة واحدة، بل إنه يأخذ فترة حتى يكتمل. هذا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وفي مقدور الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه النطفة تتحول مباشرة إلى إنسان كامل، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك أولا لإثبات قدرته أن كل شيء يتم بإرادة الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى هو الذي يرعى هذه الخطوات حتى يصل الإنسان إلى ما هو عليه من عظم ولحم وشكل وأنف وأذن، وكل هذه الأشياء تتركب فيه بعد 120 يوما. ونقول 120 يوم ليه؟ بينا أن هذه قضية يعني لا يجوز لأي إنسان مهما كان من طبيب أو كذا أن يجهض الجنين، حتى ولو كان الجنين مشوها أو معاقا أو كذا، إلا بأمر طبيب مسلم يخشى على صحة الأم في ذلك الأمر. يعني يكون هناك مفاضلة ما بين الجنين والأم، ففي هذه الحالة يعني الجنين يجهض بالحفاظ على الأم. ثم بعد ذلك يأتي الملك فينفخ فيه الروح، يعني الإنسان بينفخ فيه الروح بعد 120 يوم. بعد ما ينفخ فيه الروح يأتي الملك، ربنا يأمره بأن يكتب 4 كلمات. يكتب إيه؟ عمله، ويكتب أجله ورزقه، وشقي أم سعيد. معنى أن يكتب إيه يا جماعة؟ خلي بالكم من لفظ يكتب، لأن ربنا سبحانه وتعالى حينما يكتب شيئا لا يتغير، لا يتغير. فالله سبحانه وتعالى آجالنا وأرزاقنا وكل هذه الأشياء مسجلة عند الله سبحانه وتعالى يعني قبل أن نخلق، وكما في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق القلم، فقال اكتب، فقال كما يعني كيف أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير أو خلق الناس إلى يوم القيامة، وهذا يعني قبل أن نخلق 100,000 سنة أو 50,000 سنة. فسبحان الله، كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. أنت ستكون بين الأربع هذه: عملك وعمرك وأجلك، وشقي أم سعيد. العمر. أنت حينما يكتب الله سبحانه وتعالى عمرك هيكتب أنت شخصيا فلان الفلاني سيعيش مقدار من الزمن. هذا المقدار لا تستطيع الأمة كلها حتى ولو اجتمعت أن تزيد فيه ساعة أو دقيقة أو ثانية، ولن تستطيع قوى العالم أن تؤخر عنك ملك الموت أو تدفعه عنك. سبحان الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل واحد عند ربنا سبحانه وتعالى مقدر له عمله ومقدر له رزقه ومقدر له أجله. أجلك هل تعلم متى تموت؟ لا يستطيع الإنسان أن يقول متى أموت، ولا يستطيع الإنسان أن يقول كيف أموت وأين أموت. كل دي أسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كنت أنت الشخص هذا لا تعلم متى ستموت وكيف ستموت وأين ستموت، فلا بد لأن نعد لهذا الإعداد، نعد للقاء الله سبحانه وتعالى بعد أن نفارق هذه الدنيا، نستعد للقاء الله، نستعد لأن سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن عملنا. وفي الحقيقة كلنا نسير في هذه الحياة الدنيا لآجال معدودة ومحدودة عند الله سبحانه وتعالى. فيجب كل واحد فينا يا جماعة يعمل لهذه اللحظة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، يبقى احنا المفروض علينا نتقي هذا اليوم الذي سنقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى، سنقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولين عن كل ما فعلنا وكل ما خضنا في حياتنا. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى كتب أجلك ورزقك، رزقك محدود، رزقك هذا لا يستطيع أحد، كما أن الأجل أيضا لا يستطيع أحد أن يزيده أو ينقصه، أيضا الرزق محدد عند الله سبحانه وتعالى. كل واحد ربنا خلقه رزق محدد عند الله سبحانه وتعالى، كان كثيرا كان قليلا لا يعلم حدوده إلا الله، ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى كتب هذه الأرزاق وكتب هذه الآجال قبل أن نخلق، فلا يجد أحد يقول يعني هذا يحاربني في رزقي، هذا يفعل بي كذا، لا، كل واحد عند ربنا سبحانه وتعالى مقدر له أجله ومقدر له رزقه. ربنا سبحانه وتعالى قدر له أجله وقدر له رزقه. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الرزق لا يعلمه إلا الله. فإذا يا جماعة سبحان الله، يعني حاجة عجيبة، الأرزاق والأجال حاجة عجيبة لا يعلمها إلا الله. ترى جنينا يموت في بطن أمه، وترى رجلا يعيش 100 من الدهر، وترى رجلا يموت في سن الواحدة وفي سن الثانية وفي سن الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل ما فيش حاجة معدودة، ما فيش واحد يستطيع يقول هذا هيموت بعد 5 دقائق، هذا يموت بعد 10 دقائق. كل اللي هو بيعملوه هذا كله يعني تخمينات. يعني ما يجي دكتور مثلا واحد في العناية المركزة قلبه بينبض لكن كل جسمه ما فيش، هذا بيسمى ميتا إكلينيكيا. يعني ايه ميت إكلينيكي؟ يعني وظيفه كلها ما بتشتغلش، لكن القلب بيشتغل يدق مع إشارات من المخ، وأحيانا المخ بيقف، لكن هو يعني لسه له دقات عند الله سبحانه وتعالى. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني أنت مقدر عند ربنا سبحانه وتعالى، مش القلب ده ما بيتوقف، بقول واحد جاله سكتة قلبية مات، صح؟ يعني وكأننا محسوب عدد دقات القلب في حياتك كلها. أنت عدد دقات القلب مثلا سيكون مثلا 100 أو 1000 مليون مليار مثلا دقة. فحينما يأتي العدد على مليار ستجد القلب يتوقف مباشرة، لا أجهزة هتنفع ولا شيء هينفع، النافع والضار هو الله، والذي يبقي والذي ينهي الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير العباد، حتى الملائكة لا تعلم ذلك، الله سبحانه وتعالى حتى ملك الموت بيأتي كل يوم يذهب لربنا يقول له هذا أجله، فبيشوف الكتب بيشوف كل الأجال اللي مكتوبة دي، النهاردة هيموت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان في كل حتة في العالم. ينتشر ملك الموت ويقبض هذا وهذا وهذا ويقبض، يعني ملك الموت كما روي أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرواح تتعلق في يده هكذا، فمن جاء وقته أسقط، يعني اللي يجي خلاص أسقط ورقته زي ورقة الشجر كده، لما يجي وقتها بتقع لوحدها، هكذا ملك الموت. فيعني دي خلاص ما فيش حد يقدر لا يغير ولا يزيد. واحد بيقتل هو موتته كده، زي واحد بس أنا كان بيسألني سؤال بيقول لي يا شيخ يعني لو ربنا مقدر الأجال وهذا قتل هذا قتل، يعني هذا أنهى حياته، هو ما أنهش حياته، هذه الموتة هي التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه، من مات غريقا هي الموتة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه، من مات محروقا هذه موتة كتبها الله سبحانه وتعالى، ربنا مكتبها على حد يا رب ولا يكتبها على حد سواء كان في الغريق أو في المرض أو في شيء، ولكن كل واحد عند ربنا سبحانه وتعالى حياته مقدرة متى ستنتهي وبأي حال ستنتهي. اللي بيلقي نفسه من فوق جبل وبينتحر، طب واحد بيسألني سؤال بقول يعني يا شيخ الواحد اللي بينتحر هذا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعله كافر ولو عمل كده يدخل النار، مش دي أجله اللي ربنا حدده؟ ممكن السؤال ده يجي في دماغك ولا لا؟ ممكن، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيك أنت إشارة النهي أو البدء في حياتك، ربنا سبحانه وتعالى ما أعطكش اللحظة اللي أنت تولد فيها، ما ربنا ما استأذنكش، هل حد ربنا استأذنه وقال له أنت هتولد دلوقتي ولا مفيش؟ ممكن المرأة تقعد تولد دلوقتي، الدكاترة يقول لها تولد النهاردة، هتولد بعد بكرة، تولد بعد أسبوع، وتقعد ما تولدش، كل ده مقدر عند ربنا، كل واحد له ساعة هينزل فيها في الدنيا عشان ياخد أول نفس يتنفسه. ولذلك ملك الموت يقول إيه لما يأتي يعني يقبض روح أحد الناس، يقول ملك الموت يا هذا إني طفت لك المشارق والمغارب على أن أجد لك لقمة تأكلها فلم أجد، وطفت لك المشارق والمغارب على أن أجد لك نفسا تتنفسه فلم أجد، طفت لك، يعني شوف الملك بقول طفت لك المشارق، دليل على أن الملك ما يعرفش، طفت لك المشارق على أن أجد لك شربة ماء تشربها فلم أجد، الآن استوفيت شربك وأكلك ونفسك وكل شيء استوفيته، فالآن حان الموت خلاص، في زلزال يأتي ناس كتير تموت مع بعض، سبحان الله، سفينة تغرق يموت كل فيها، طيارة تغرق، مش بيموت واحد ولا اتنين لا، ده في آلاف بتموت في اليوم واحد، لكن كل حاجة عند ربنا مقدرة، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مقدر. وكما سأل أحد الناس كيف يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يحاسبنا في وقت واحد، إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيقدر يحاسبنا في أرض المحشر كده؟ فرد عليه رجل بسهولة قال إن الذي رزقنا في وقت واحد قادر على أن يحاسبنا في وقت، الرزق ولا الحساب؟ الرزق أكثر صعوبة من الحساب، فربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا كلنا في وقت واحد، فما بالنا أن سنحاسب حسابا واحدا يوم القيامة. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فتخلوا بالكم من هذه النقطة. يبقى عندنا الرزق والأجل كلهم محدودين وما حدش يقدر لا يغير فيهم ولا يزيد فيهم. طيب الحاجة الثالثة بقى، عملك أنت هتعمل بإيه؟ خلي بالكم عشان نوضح النقطة ديت، مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. اقعد حط جدا ديت لحد ما توصل للنهاية، ومش هتوصل لها. طب ازاي هي جدا يا عم الشيخ؟ عملك. طب واحد هيقول زي ما قاله الجبرية، اللي هم فرقة من الشيعة اسمهم الجبرية، قال إن الله جبرنا على فعل الأشياء. يعني أنا بعمل معصية، ده ربنا اللي خلاني أعمل المعصية دي. حاشا وكلا لله، إن الله لا يأمر بالفحشاء أبدا. لكن ما معنى كلمة عملك هنا؟ ما معنى كلمة عملك؟ المعنى يعني اللي هو الصحيح لهذه الكلمة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه النجدين، كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. ما معنى النجدين؟ ما معنى النجدين؟ هي طريق الخير وطريق الشر. فربنا سبحانه وتعالى جعل لك نهايتان. فربنا سبحانه وتعالى عشان يكافئك باللي أنت عملته أو يعاقبك باللي أنت عملته، عمل لك الطريقين وقال لك يا عبدي هذا اختيارك أنت. يبقى الإنسان مخير في العمل، مصير في الحاجات اللي ما تعرفهاش. أجلك دي ما تعرفوش يبقى أنت مصير فيه، رزقك ما تعرفوش أنت مصير فيه، خلي بالك. ماشي. يبقى في هذه الحالة إيه اللي بيحصل؟ ربنا هدانا النجدين. يعني إيه؟ يعني هذا الطريق صالح من صلاة وزكاة وحج و و و و و و و، ستجد في نهاية الطريق وعند سؤال الله أنك من أهل الجنة. طب الطريق الثاني فيه خطر كذا، وفيه زنا، وفيه أرف، وفيه بلاوي سودة، وفيه كل شيء وحش، هيوصلك لفين ده؟ هيوصلك للنار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اداك الطريقين وخلاك تختار، انت اللي هتختار، اما ان تختار هذا الطريق او تختار هذا. لكن في النهايه خالص علم الله سبق في انك ستختار هذا الطريق، فستكون من اهل النار او من اهل الجنه. ربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه يا رب العالمين. خلي بالكم بس من النقطه دي، عشان في ناس بتفهم فيها غلط كثيره جدا. والله يا جماعه انا يعني الواحد بيجي له اسئله كثيره جدا، والناس بتساله يعني اسئله عجيبه جدا. طب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى عالم بهذا الامر، لماذا يجعلنا نفعل الشر؟ لماذا يقتل فلان فلان؟ لماذا يفعل فلان بهذا؟ لماذا لماذا؟ ويقعد يجيب اشياء غريبه جدا، ويقعد لنفسه يقول لماذا لماذا لماذا؟ ايه لماذا دي؟ انت لك طريقان امام الله سبحانه وتعالى، اما طريق خير او طريق شر، ولك في النهاية أن تختار الطريق الذي يناسبك أنت، الذي ترتاح له. افعل ما شئت كما تدين تدان، افعل ما شئت كما تدين تدان. يعني العاصي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له ووسع له في رزقه وفعل كل شيء، في النهاية بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعطي النعم، هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى. هل ربنا اللي قال له اعصني؟ لا. هل ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالفحشاء؟ لا. بنو إسرائيل قالوا والله أمرنا بها، اللي هم اليهود قالوا والله أمرنا به، كانوا يفعلون الفاحشة ويقول الله أمرنا به. يوم ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فإذا الله سبحانه وتعالى خيرك فيما تعلم، فطريق الخير معلوم لديك وطريق الشر معلوم لديك. مين فينا ما يقدرش يميز بين الخير والشر؟ هتولي واحد الآن ما يعرفش يميز، اللي ما يعرفش يميز إما طفل صغير لا يعلم ماذا هذا وهذا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه لن يحاسبنا إلا بعد البلوغ. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيجري عليك القلم إلا بعد البلوغ، بعد أن تبلغ. والبلوغ هو أن يأتي الإنسان الحلم. ماشي. يبقى إحنا ربنا ادانا فرصة، لكن أيضا من رحمة ربنا إنك لو فعلت خير وانت صغير هتاخد ثوابه، ولو فعلت معصية وانت صغير مش هتاخد سيئة، مش هتحسب عليك. شوف رحمة ربنا قد ايه. يعني ربنا يريد لنا الخير، والله ربنا يريد لنا الخير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني ربنا يا ربنا يعمل ايه بعذابكم بس انتوا تشكرهم وآمنتم كده واعبدوا ربنا كويس وأمنوا بالله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان إيه؟ مسير فيما لا يعلم، مخير فيما يعلم. يبقى الإنسان ما بين التسيير والتخيير. ما يجيش واحد بقى يقول إيه أنت يا عم تسأله بقى أنت بتشرب خمرة ليه؟ يقول لك أصل ربنا كتب علي أن أنا أشرب خمرة وأنا ما أقدرش أقول لربنا لأ. شوف تخيل السفهاء ليه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دول كانوا فاكرين نفسهم شطار كده وخلاص. لا يا جماعة الله يبارك فيكم، اعرفوا هذا الأمر مهم جدا جدا جدا، إن كل واحد ميسر لما خلق له. ليه؟ لأن نفس السؤال كده جه للرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول بيقول الحديث ماشي هذا، فجاء فسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر لنا أن نكون فريقا في الجنة وفريق في السعير، يعني إحنا مقسمين فريق في الجنة وفريق في السعير، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، ففيما العمل؟ يعني واحد صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قال لا لا لا لا العملية مش كده. قال اعملوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد ميسر لما خلق له. أنت تحب تسلك طريق الشر اسلكه، تحب تسلك طريق الخير اسلكه. ليه؟ شوف ربنا قال ايه بقى، ما الإنسان من عاقبة الذي تفعل ربنا بيديك اللي تريد. قال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أما من طغى يعني أنت اللي طغيته وآثرت الحياة الدنيا، يعني حبيت الحياة الدنيا عن الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا طريقه إذا فإن الجحيم هي المأوى. واضح فإن الجحيم هي المأوى. الآخر بقى وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كل واحد عارف طريق. طب ربنا قال في سورة الليل إيه؟ فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. طب دي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، طب طريقه إيه في النهاية؟ فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى يعني هيسر له طريق الشر لأنه هو عاوز كده. وأما فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فسنيسره للطريقين واضحين ولا واضحين؟ يبقى ربنا لا يظلم أحد، ما يدخل حد النار ربنا ما بيظلموش، وما يدخل حد الجنة ربنا برضه ما بيحبيش حد على حساب حد. يعني مش عشان ده مسلم ولا عشان ده كذا، لا كل سيعمل وكل سيجازى بما عمل يوم القيامة. كل واحد سيجازى عما عمل، إن عملت خيرا فخيرا وإن عملت شرا فشرا. هل ربنا سبحانه وتعالى قال لك إذني؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني وضح لك عقاب الزنا ولا لا؟ ربنا قال لك اسرق؟ لا، ربنا حد يعني حرم عليك السرقة، قال ايه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كانوا يعملون. خلاص، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دي حد أهو. ربنا سبحانه وتعالى جه في القتل قال لك اقتل؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. كل ده عشان ايه؟ عشان قتل، وحتى قتل غير المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أديك العقوبة وقال لك خلي بالك الطريق ده هو، لو أنت ما عملتش فيه كذا هتوصل لكذا، وعملت كذا تعاقب. لذلك لو طبق عليك حد ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، دي مغفرة ليك في الآخر. يعني واحد زنا وطبق عليه حد الزنا، فمش هيجي يتحاسب عليه مرتين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب أو لا يحاسب على الذنب مرتين. فإن عفى الله في الدنيا مش هيفضحك في الآخرة، وإن الله سبحانه وتعالى عاقبك في الدنيا فلن يعاقبك في الآخرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، وإن أمنه في الآخرة أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، وإن خوفه في الدنيا أمنه في الآخرة. خوفه يعني إيه يا جماعة؟ يعني حدد لك الطريقين. أنت بقى عايش وقاعد تعمل معاصي وقاعد بقى أنت تمام التمام، معناها هي كده إن اللي يأمن للدنيا ويعمل بها يشرب خمر ويتزوج النساء في الحرام ويأكل مال اليتيم ويأكل الكز ويفعل كل المعاصي دي، وفي النهاية يجي يقول لك إيه؟ يا عم إن شاء الله ده ربنا غفور رحيم، بس من قبل ربنا بس حليني بقى إن شاء الله، يعني احييني النهاردة وموتني بكرة بس. والألفاظ اللي احنا بنسمعها السيئة هذه، انت عالم انت هتموت امتى؟ ناس بتبقى واقفة قدامك فجأة سقط فلان، فلان، وينادي انتقل إلى رحمة الله فلان. سبحان الله، الواحد يخلي باله من هذه الأشياء. يبقى عملك محدد عند ربنا سبحانه، ولكن سبق في علم الله، يعني علم الله غير محدود، سبق في علم الله أنك ستختار هذا الطريق الذي سيوصلك لنهايته، إما جنة وإما نار. يبقى خلي بالك، هذا المقصود بالعمل، ماشي؟ وشقي أم سعيد ترتبط بهذا، الإنسان الشقي أو السعيد؟ الشقي أم السعيد هو أنت بحسب اختيارك، أنت عاوز تبقى شقي ولا سعيد. ربنا سبحانه وتعالى قال: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيه، وقال على الذين شقوا ففي النار خالدين فيه. فربنا سبحانه وتعالى قال: ما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الطريق واضح ولا مش واضح؟ واضح. هتعرض عن ذكر ربنا هتحشر في الطريق الأعمى، خلاص. طب وإيه؟ قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أوضح لك الطريقة، فلا يضل ولا يشقى، يعني كن من السعداء. والفريق الآخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الطريق واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ واضح. يبقى شقي أم سعيد بترتبط بعملك، عملك ده نهايته إيه، إما شقي أو سعيد. فربنا يجعلنا من السعداء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا من السعداء يا رب العالمين. يبقى تخلي بالك، دي مهمة جدا، ماشي؟ يبقى احنا عندنا اهم حاجة انك تعرف طريقك انت رايح فين وهيوصلك لفين. انت نفسك هضرب لك مثال في الدنيا مثلا عشان الواحد ده ما يلخبطش في الدنيا. الكابو بتاع الشغل او رئيس العمل قال لك انت لازم تيجي الشغل الساعة 8 وتعمل تيمبر الساعة 8، انك دخلت الشغل الساعة 8، ماشي، وانت رايح في الشغل وقمت ايه، استنى قلت ايه مريح شويه، ما هي عادي يعني احنا هنشتغل ولا يا عم عادي، ده هي مقدر ومكتوب ورزق. وقمت رايح الشغل ده الساعه 8 ونص او 9، لقيت التمبر قفل، بقول لك روح النهارده مالكش شغل عندنا. اذا كان العبد بيعمل كده بيوضح لك الطريق، ولو انت اخطأت الطريق انت اللي بتتحمل نتيجته، انت سايق عربيه وقطعت الاشاره خطأ، يعني الاشاره كانت حمراء وعديتك على طول، بيجي لك ملطه من الجوديتشي وتروح تدفعها، تيجي تتكلم مع الجوديتشي يقول لك ترانكويلو جواردا، يعني شوف شوف السياره بتاعتك رايحه فين، شوف السياره بتاعتك هتمشي فين، يجيب لك تصويره بالكاميرا، كاميرا فيديو مصوراك وانت بتقطع الاشاره برقم سيارتك وبالصوره بتاعتك. هي دي سيارتك؟ اه. كنت ماشي في الطريق ده في الوقت؟ حد بيظلمك؟ لا، ادفع. فخلاص اذا كان في الدنيا بنعمل كده، مستغربين ليه عند ربنا سبحانه وتعالى مش هيبقى كده؟ ما ربنا بيدينا نماذج في الدنيا. انت عرفت ان ده بحر، بحر غويط، وانت رايح المصيف مثلا وانت عارف ان ده بحر، وقال لك ما تنزلش البحر ده، في علامة حمراء بيحطوا لك كده، علامة حمراء يقول لك ما تنزلش بعد العلامة دي، هو عمل لك تحذير اهو. طب لو انت عديت بعد العلامة دي وغرقت، ولا حصل لك اي شيء، ولا كليتك سمكة، ولا عملك اي حاجة، هل اللي هو حاطط لك الاشارة مسؤول عنك؟ لا، هو نبهك قال لك ده غلط ما تمشيش فيه، انت اخطأت تحمل، تحمل وزرك. يبقى احنا اللي بنرسم السعادة والشقاء لأنفسنا، وكلنا إذا سلكنا طريق الهداية لله ربنا هيديك. انت عاوز ربنا يهديك ما تصلي، انت عاوز ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك ما تصلي، عاوز ربنا يدخلك الجنة ما تصلي وتتزكي وتصوم وتحج وتعمل كل الخير. حد ماسك ايدك؟ الشيطان بيجي يمسك ايدك كده ويقول لك ما تعملش؟ لا، بيوسوس لك. ليه؟ لانه مش عارف، مش عاوزك، هو عاوزك تسلك الطريق الخطا. خلاص يا جماعه، يبقى خلي بالكم من النقطه دي، شقي او سعيد. وان احدكم بقى، للنقطه بقى اللي ناس كتير مش فاهمها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل، وكذلك العكس. طب واحد اول ما يفهم الحديث ده يقول ايه؟ اه، ليه ربنا بيعمل لنا كده؟ ليه ربنا الواحد ده يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون يعني يقعد يعمل عمل خير خير خير خير خير خير وخلاص يبقى بينه وبين الجنه الموت؟ طب هل بذمتكم يعني، وانا راضي ذمتكم، هل هذا يليق مع الله ان نقول لماذا الله يفعل مع هذا لهذا؟ لا، النبي وضح لنا، بس انتوا فهموا اللغه العربيه كويس. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كل حاجه. معنى ايه؟ قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، ما قالش ليعمل عمل أهل الجنة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمل أهل الجنة، في فرق كبير، يعمل عمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل الجنة. يعني إيه الكلام ده يا عم الشيخ؟ يعني يا جماعة الله يبارك فيكم، ممكن تلاقي واحد بيعمل، هو ماشي مع المصلين مصلي ومع المطبلين مطبل، إذا شفت ربنا حددهم اهو، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، يا سبحان الله، مع المتقين قاعد، انا متقي زيكم بصلي وتمام التمام. هو بيعمل بعمل اهل الجنه ولا لا؟ بيعمل بعمل اهل الجنه، لكن نيته راحه فين؟ بيعمل العمل ده لمين؟ يبقى هنا النيه هي اللي بتوفر لك كل حاجه، النيه اللي شرحناها في الحديث الاول والحديث الثاني وكل الاحاديث اللي معانا. يبقى النية هي اللي بتخلص العمل لله، إذا أخلصت العمل لله ربنا يجزيك. وحاشا لله، حاشا لله أن يعيش إنسان في الدنيا على طاعته، على طاعته مخلصا لله ويختم له بسوء، حاشا وكلا لله. لكن ممكن يعمل بشبيه عمل أهل، زي الممثلة الرقاصة اللي طالعة بتقول الله أنا بقرأ قرآن وبصلي وقبل ما أبدأ الرقصة بتاعتي، زي واحدة ممثلة طلعت ولا واحدة رقصة، قال لك قبل ما أبدأ الـ بتاع الرقصة بتاعتي بصلي ركعتين لله قيام ليل واقرا جزء من القران عشان ربنا يوفقني. يوفقك فين يا حاجه؟ يوفقك في الراس، صح ولا غلط؟ شوف دول بيعملوا ايه. مش قراءه القران مش من عمل اهل الجنه. طب الممثلين دول، ولا اللي بيعملوا معاصي، ولا بيشرب مخدرات، ولا بيعمل كل، ولا اللي بيزنوا، ولا اللي بيسرقوا، ولا بيعملوا، مش دول كلهم احيانا تلاقوهم في الجامع بيصلوا معانا و و و و بس بيعمل بعمل، لكن لا يخلص نيته وعمله لله. طب وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار بعمل، يعني هو يكون بيعمل المعصيه بس مش راضي من جواه، عاوز يتوب لربنا سبحانه وتعالى، عاوز يتوب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما اغلق باب التوبه على احد ابدا. ربنا ما اغلقش باب التوبه على احد. اللي بيعمل كل الدنيا معاصي ممكن ربنا يختم له بالايمان لو نيته خلصت لله وانه عاوز يتوب. اما سمعتم الرجل الذي قتل 99 واحد وراح لواحد قال له يا عم الشيخ نفسي اتوب لله، انا بعمل حاجات غلط كتير. قال له انت عملت ايه؟ قال له انا قتلت 99 واحد. قال له يا نهارك ابيض، 99 امشي ليس لك توبه، ولعل الله ان ينزل العذاب بنا الان. فاهم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مباشره قال له خلاص بقى انا كده كده رايح النار، فقام قتله ومكمل بالمية. ولكنه نيته لسه راح فين؟ للتوبه الى الله. قعد يسال ويقول انا عاوز حد يا جماعه بس يوضح لي الطريق. راح لراجل عالم فقال له يا عم الحاج، يا عم الشيخ، يا عم الله يكرمك، يا عم الاستاذ، انا عملت قتلت 99 واحد وكملت 1%، هل لي من توبه؟ قال له ما فيش حد يقدر يمنعك، التوبه بابها مفتوح مع الله سبحانه وتعالى. طب لما باب التوبه يكون مفتوح ايه اللي يحصل؟ توب لربنا بس ابعد عن الارض الشر دي اللي ممكن توصلك. وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى ختم له بالجنه. ليه؟ لانه كان يعمل بعمل اهل النار بس نيته راحه فين؟ انه عاوز يتوب وانه بيعمل غلط. فالانسان اذا اصر على عدم التوبه وسوف التوبه يبقى انت اللي بتضيع نفس. لكن لو من جواك انت بتعمل معصيه، انت عارفين يا جماعه ما الانسان يعمل اي ذنب ويأنب نفسه بعد الذنب، ليه؟ ليه انا بعمل كده؟ اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ ليه؟ ليه انت بتوصل لهذا الامر؟ حوار بينك وبين نفسك، مش كلنا بنقع في هذا الحوار احيانا؟ ليه انت بتعمل كده؟ ليه انت عملت الحاجه الوحشه دي؟ ليه انت كذا؟ لازم ترد للناس دي حقوق. يعني بينك وبين نفسك، النفس الطيبه هي اللي تعمل كده، اللي ربنا اقسم بها في القران، قال والنفس اللوام لا اقسم بالله باليوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوام. النفس اللوامه دي ايه هي؟ النفس اللوامه اللي هي بتلوم صاحبها على فعل الذنب، عشان بتلومك انك عملت الذنب ده عشان تتوب وبترجع لربنا سبحانه وتعالى. يبقى خلي بالكم، فمن الناس من يعمل بعمل بشبيه بعمل اهل الجنه لكن هو مش عاوز، لا يعني النيه دي مش راحه، لا انا بصلي رياء وسمعه. والاخت بتسال اهوت بتقول ما معنى الرياء؟ الرياء هو ان تعمل العمل ابتغاء مرضات الناس وليس ابتغاء مرضات الله. يبقى كل عملك انك انت عاوز فلان يبص لك، انت ما شاء الله ده انت شيخ، ما شاء الله ده انت بتصلي، ما شاء الله ده انت متزكي، ما شاء الله. وتيجي تعمل حاجه، يا فلان انا الحمد لله عملت اهو، يا فلان انا صليت، يا فلان انا. احب العباد الى الله الاتقياء الاخفياء الذين اذا حضروا لم يميزوا بين الناس، واذا غبوا لم يفتقدوا. معنى ذلك يا جماعه ان الانسان كلما كان خفيا يعمل العمل مخلصا لوجه الله ربنا بيقبله. وحاش وكلا، واكررها، حاش لله ان يظلم ربك احدا. قال الله سبحانه وتعالى من يهتدي فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني ربنا ما بعذبش حد لما يبعث لهم رساله، يا جماعه يا اهل الخير هذا طريق الخير، هذا طريق الشر، انتوا لو سلكتوا طريق الخير هتروحوا الجنه، ولو سلكتوا طريق الشر هتروحوا النار. كل واحد بقى حر ساعتها اما ان يسلك هذا او اما ان يسلك هذا. دي معناها ترى الانسان يعمل بعمل يعني ما نيته مش راحه لله. وكذلك ممكن الانسان يفعل معاصي بس هو نفسه يتوب الى الله، زي الراجل اللي كان كافر في غزوه احد، وهذا في صحيح البخاري وغيره. يعني ان الراجل كان كافر، كان يقاتل في غزوة أحد مع الكفار، يعني ذهب في الصباح ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وسط المعركة هداه الله للإيمان، فذهب لرسول الله وقال: يا رسول الله، إني كنت مع معسكر الكفار، وإني والله أشهد أن لا إله. ده في وسط المعركة، يعني ما استأناش بقى لك اللي يفوز بقى هو النبي، لا، ده في وسط المعركة، يعني دليل على أنه كان بيفعل العمل وهو مكره عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنك رسوله، مرني بشيء. ثم النبي قال له: يعني أنا مش إحنا في معركة، هامرك بإيه؟ يلا توكل على الله، خذ سلاحك ودافع مع المسلمين. فأخذ يقاتل المشركين حتى استشهد في نهاية المعركة، فسماه من الصحابة أنه الوحيد الذي مات من الصحابة ولم يسجد لله سجدة واحدة. ما سجدش لله بس مات شهيد. زي إيه؟ زي سحرة فرعون. سحرة فرعون قالوا إيه؟ تخيلوا سحرة فرعون الذين يعني كانوا قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، و و و إيه اللي حصل بينهم يا جماعة؟ سحرة فرعون قالوا إيه؟ ما أكرهتنا عليه من السحر، ده أنت اللي كنت بتكرهنا وإحنا ما كناش راضيين على هذا العمل. يبقى في نية إن هم يبقوا كويسين، فلذلك ختم الله لهم بالإيمان، فكانوا في الصباح كفار وفي الظهيرة مسلمين وفي بالليل كانوا شهداء، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلال. سبحان الله، شفت حكمة ربنا وجمال الإسلام. ربنا ما بيظلمش حد، بس لازم الإنسان يا إما ياخد طريق الهداية إما هنا أو هنا. ما لو ما خدتش طريق الهداية أنت حر، أنت اللي تحمل وزرك قدام ربنا سبحانه. أرجو أن أكون يسرت فهم هذا الحديث لكم جميعا إن شاء الله تعالى، وأن نكون جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا دائما وأبدا بالإيمان يا رب العالمين إن شاء الله. مع إجابة بعض الأسئلة سريعا، احنا شرحنا معنى الدعاء الرياء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب فضيل الشيخ يجب أن يكون ثقيلا وسميكا. الجورب، الجورب يجب أن يكون سميكا وثقيلا حتى يصح المسح عليه. هو طبعا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين، والخف هذا هو ثقيل، فينفعش الشراب يكون خفيف قوي وبيشف، يعني هو العلماء حددوا ايه، حددوا ان هو يقول ثقيل اذا وضعت الماء فوقه لا يجعلك تحس بالماء، يعني ما يكونش خفيف قوي يجعلك تحس بالماء تحت. لو هو ناقع الماء تحت ما يبقاش يمسح، لكن لو كان ثقيل وانت مسحت عليه او مسحت على الحذاء ما فيش مشكله، الحذاء يسير مسار الجور المسح على الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين، يعني اللي هو الجزمه اللي انت لابسها وبتغطي محل الوضوء تلبسها وتمسح عليها إن شاء الله. فلاجب أن يكون الجورب ثميكا قليضا حتى يستطيع الإنسان أن يمسح عليه إن شاء الله. أما الشربات الخفيفة الرقيقة دي اللي تبين الرجل وكذا ما ينفعش الإنسان يمسح عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت بتسأل: هل على الحائض غسل جنابة إذا اجتمع معها زوجها في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، أم تتوضأ فقط، وما حكم الأكل والشرب على جنابة، وهل إذا تزينت بطلاء الأظافر وقت الحيض تزيله؟ طيب، وطبعا السؤال ده يا جماعة فيه كم سؤال. أولا أخت بتسأل يعني لو جوزها حب يستمتع بها وقت الحيض ولكن بالطريقة الشرعية، يعني إيه بالطريقة الشرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئلت السيدة عائشة عن ذلك، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في حيضنا ولا يمسه. يعني إيه؟ يعني الإنسان بيستمتع بأي حاجة، وكانت السيدة عائشة تضع حائلا في المنطقة الوسطى للمرأة، تضع حائلا ويستمتع بها، ممكن يستمتع بها زوجها، ودي ما عليهاش غسل، هي حائض عاوزة تغتسل، هي مخيرة بين ذلك الأمر، ماشي؟ وإذا كانت حائض تأكل وتشرب وهي على جنابة، تأكل وتشرب وهي على جنابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صومه على جنابة، يعني الإنسان كان بيأكل ويشرب وهو جنب، ما فيش مشكلة خالص، ليس فيه مانع شرعي الأكل ولا الشرب، ماشي؟ ولو تزينت في وقت الحائض ووضعت طلائي الأظافر ما فيش مشكلة ما دامت هذا. أما لما تيجي تطهر عشان تتوضأ تزيل هذا الأمر، تزيله نهائيا، لأنه يمنع الوضوء أو وصول الماء إلى العضو الذي عليه الطلاء فيبطل الوضوء. أما في مرحلة الحيض ما فيش مشكلة خالص. ماشي، بارك الله فيك. إذا تأخرت وصحيت لصلاة الفجر في تمام وقت الشروق أو بعده بدقائق، ماذا أفعل؟ أصلي الفجر وقتها ولا تنظر أو أنتظر طلوع الشمس؟ يا جماعة، إذا استيقظ الإنسان من نومه، هو الأول يكون ضابط المنبه وأخذ كل الأسباب أن يصحو الفجر. طب افرض ربنا سبحانه وتعالى ما أردش أنك تصحى الفجر ونمت، وقمت لقيت الشمس أو وقت الشروق لسه هيبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني أنت بتصلي ركعة، وبعدين بعد ما صليت الركعة التانية الشمس طلعت، يبقى أنت أدركت الصبح. ماشي؟ لأن وقت الصبح قبل أن تشرق الشمس، إن شرقت الشمس فصلاة الصبح ما تعتبرش صلاة الصبح، وتسمى. طب أنا قمت من النوم بعد شروق الشمس، ماذا أفعل؟ برضو صلي الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة وكانوا متعبين، فناموا جميعا فاستيقظوا على ضوء الشمس وقد حميت عليهم. قالوا يعني قاتل الله هؤلاء الناس اللي هم يعني اللي كانوا حربوه، يعني الهنا عن صلاة الصبح. وقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبلال بعد شروق الشمس وبعد ما الشمس أشرقت وبعد ما بيضت، فقال: يا بلال، أذن ثم أذن ثم أقام الصلاة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. دي كانت عذر عشان هم كانوا في معركة. فالإنسان لو صحى من النوم في وقت هذا يصلي أيضا، ولا يترك نفسه بدون صلاة، يصلي وعلى الله الإيه القبول، يصلي وعلى الله القبول. لو سمحت، أنا متابع الآن في جروبات حفظ القرآن الكريم وتجويد القرآن، بس بغلط في القراءة، بس بغلط في القراءة، هل علي وزر؟ لا طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام بقول: من قرأ القرآن هو عليه شاق فعله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. فأنت بتاخدي أجرين، كمان أجرين من عند الله سبحانه وتعالى. في مريض بالبواسير ويتسبب في نزول دم بكسرة أثناء دخوله الحمام، أعزكم الله، في الجلوس لفترة طويلة، وإحنا كل ملابسنا وإحنا وأحيانا يعني كثير ملابسه صبها بالدماء. طيب ماذا يفعل؟ طبعا يا جماعة، الأخ اللي مريض بالبواسير وبيدخل وحصل إنه ملابسه بتتوسخ من هذا الأمر، إيه اللي بيحصل؟ دي عذر يا جماعة، ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج. حتى ولو أن ثيابه اتسخت بالدماء وصلى فيها صلاة جائزة، حتى لو صلى ونزل منه دم أثناء الصلاة، صلاة أيضا جائزة وليس فيها شيء. ليس على زي الإنسان اللي عنده ما بيقدرش يتحكم في المية، وهو بصلي راح يتوضى ودخل الصلاة وبدأ نقطة مية تنزل منه غصب عنه أو شيء، هذا معفي عنه، لأن هذا قال الله سبحانه وتعالى: ليس على المريض حرج، والإسلام دين يسر وليس عسر. المريض يعامل بمعاملته، لا يجري على كل الناس، ولكن يجري على المريض. ليس على المريض حرج في أن مرض واحد قاعد في العناية أو قاعد كذا، ما حدش في واحد بوضيه وممكن يصلي بعينه أو، لكن في وسائل، في سوائل بتنزل منه، صلي صلي وصلاتك إن شاء الله صحيحة بإذن الله تعالى. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدينة لأختي بمبلغ من المال، فهل يجوز أن أعطيها ذهبا بنفس قيمة المبلغ؟ هي أختها سلفتها فلوس، يعني ما سلفتها 1000 جنيه، سلفتها 1000 يورو. ماشي، فهي قالت لها: أنا معيش فلوس دلوقتي، ممكن تاخدي بهذا قيمة هذا الذهب أو نعم ما فيش مشكلة، بس لو كانت القيمة تساوي القيمة، القيمة تساوي القيمة، ما يبقاش إيه إنها تفرض عليك حاجة وتحاول تخصف بالذهب الأرض وتاخده رخيص عشان تبيعه هو غالي، يبقى دي استغلال، يبقى دي حرام. أما لو أنت عن طيب نفس وخاطر وقلت لها: والله الغويشة دي مثلا أنا عندي حتة ذهب، الخاتم ده يساوي 1000 جنيه، اتفضلي خد الخاتم ده في مقابل الفلوس، هل ترضي ذلك؟ دي بالرضا، التراضي، بالتراضي. ماشي، لان خلاص احنا عارفين المقبوض، ان عندي مال وانت عاوزه تاخدي المال، عاوزه ماشي، عاوزه هروح ابيع لك البتاع واديني فلوسك، ما فيش مشكله، عاوزه تاخدي الخاتم في مقابل هذا، فما فيش مشكله ان شاء الله ده. ربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله تعالى. كده ان شاء الله الاسئله انتهت ان شاء الله تعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من المستغفرين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم يا ربي بشرنا بالجنة، واجعلنا نعمل بعمل بأهل الجنة. اللهم اجعلنا بعمل أهل الجنة، وقرب إلينا الجنة يا ربي، وباعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهد أولادنا ويسر لنا أمورنا واهدهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ومعذرة، امبارح كان عندي درس في الجامع فنقلت البث المباشر عن طريق المسجد عشان الإخوة، يعني كنت على القناة، كنت على الفيس ما كنتش موجود، لكن كنت على القناة موجود، بس كان خطبة في، كان عندي درس في المسجد. فبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى في السبت القادم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.